بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا من سبحت لك السماوات بأكنافها، يا من سبحت لك الجبال بأصدائها، يا رب، يا من سبحت لك الأفلاك بدورانها، يا من سبحت لك الحيتان والأسماك بلغاتها، يا من سبحت لك البحار بأمواجها، يا رب، يا من ليس غيرك إله يخشى، يا من ليس دونك ملك يتقى، يا من ليس لك وزير يؤتى، يا من ليس لك بواب يخشى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا، يا من لا يزداد على كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نسألك يا الله، يا الله، أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وآله صلاة تشرح بها صدورنا وتقضي بها حوائجنا وتصلح بها أبناءنا. اللهم يا الله صل عليه وآله صلاة ترفع بها درجاتنا في القيامة، يا الله يا علي يا عظيم. اللهم صل عليه صلاة دائمة أبدية. صل على آل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرس وطهرتهم تطهيرا، اللهم وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه. ربنا أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، كم من المرات رأيت من يعالج سكرات الموت، كم من المرات رأيت ميتا مسجى، كم من المرات رأيت محتضرا يغسل وميتا يغسل، كم من المرات حملت جنازة لحبيب أو قريب أو صديق، كم من المرات وصلت إلى المقبرة وحثوت التراب على أحد القبور. أما حدثك وجدانك؟ أما خاطبك قلبك فقال لك سيأتي اليوم الذي تعالج فيه أنت سكرات الموت؟ سيأتي اليوم الذي أنت الميت المسجى، سيأتي اليوم الذي يحمل نعشك على الأكتاف. يقول مولانا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنك حينما تموت ماذا يحدث في هذا الكون؟ هل سيقف الكون؟ هل سيتغير العالم؟ لا، الناس سيمشون ويذهبون ويأكلون ويشربون وأنت تدخل إلى قبرك. أعظم صديق لك وأفضل قريب لك هو الذي ينفض كفا على كف بعد أن يهيل التراب عليك. أعظم حبيب لك هو الذي يقول كان رجلا طيبا، كانت امرأة طيبة، تصبح عبارة عن كلمات تتكلم بها الشفاء. أحبب من شئت فإنك مفارقة، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أتكلم عن الموت. لماذا الموت؟ غبت 10 أيام، وفي هذه الأيام 10 سمعت بأن حبيبا مات وقريبا مات وصديقا مات، عزيت هذا وتواصلت بهذا وتعجبت من حال هذه الدنيا، حال لا تبقى على شيء. إذن السؤال لماذا نتكلم عن الموت؟ لماذا الموت؟ يقول أحدهم: أيها الخطيب حدثنا عن الحياة، حدثنا عن اللذات، حدثنا عن الشهوات، حدثنا عن المتع، لماذا تكسر قلوبنا فتحدثنا عن الموت؟ إنني عندما أحدثكم عن الموت فإن في الحقيقة أحدثكم عن الحياة، أحدثكم عن حياة الأبد وعن نعيم الأبد وعن خلود الأبد وعن متع الأبد. عندما أتكلم عن الموت فإنما أريد أن يقرع مسامعنا الموت حتى نعمل للموت، فنبني هناك قصورنا وجناتنا ونعيمنا، ونبني هناك كل الدور والأعمال والأعمار. عندما نتكلم عن الموت فإنما نتكلم عن حقيقة لابد أن نصل إليها. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله يغرس في قلوب أصحابه حقيقة الموت. لماذا الموت؟ والله لو عشنا الموت وتذكرنا الموت ولحظات الموت ما رأينا هذه الأخلاق التي نراها اليوم، فوضى الأخلاق، كأننا نعيش في غابة يأكل القوي الضعيف. هذه الأحداث التي نراها في العالم سببها أن ثقافة القيامة وثقافة الآخرة لم تغرس داخل قلوبنا، يجب أن تغرس داخل قلوبنا، يجب أن نعيش القيامة كأنها الآن، أن نعيش الموت كأنه الآن، أن نعيش الميزان والحساب والوقوف بين يدي الله كأنه الآن. مشكلتنا أننا عندما نتكلم عن القيامة كأنه أمر بعيد، لا، القضية يجب أن تغرس فيك وفي، عندك وعندي، يجب أن ترى الموت أمام عينك وترى ملك الموت واقفا نصب عينك. لو كان هذا موجود عندنا، هل أكل واحد حرام؟ هل نظر حرام؟ هل فكر في حرام؟ لا، وإنما سيستغل جوارحه في الحلال. يدك هذه هي نفس اليد التي تعصي وتطيع، سمعك هو نفس السمع الذي يطيع ويعصي، رجلاك هما نفس الرجل التي تطيع وتعصي. يجب أن نغرس في قلوبنا ثقافة الآخرة. كم من المرات وردت القيامة والموت أكثر من منتصف القرآن ونصف القرآن يتكلم عن الموت ولقاء الله، لكن الناس لا يعتبرون، لا يتذكرون. كم كان نبينا صلى الله عليه وآله حريصا على أن يغرس عقيدة اليوم الآخر في نفوس أصحابه. شاب يراه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد صلاة الفجر يخفق رأسه من شدة النوم والنعاس، قد اصفر لونه وذهبت ملامح وجهه، فقال النبي: يا حارثة، يا حارثة كيف أصبحت؟ فقال للرسول صلى الله عليه وآله: أصبحت موقنا يا رسول الله، أصبحت موقنا يا رسول الله. فقال النبي: لكل شيء حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ تدعي اليقين، ما حقيقة هذا اليقين؟ قال: يا رسول الله، كأني قد رأيت عرش ربي قد برز للحساب، وكأن الناس قد حشروا للحساب، وأنا واحد منهم، وقفت بين يدي الله ذليل، وقد رأيت أهل الجنة في الجنة منعمون، وأنا أنظر إليهم، أنا الآن أنظر إليهم وأرى أهل النار في النار يعذبون ويصرخون ويبكون، وكأني أنظر إليهم. تبسم النبي فقال: هذا رجل نور الله قلبه بالإيمان، أثبت على ما أنت عليه. هذا الحقيقة التي يراها هذا الرجل، يرى لا يسمع، لا يرى، هذا الذي يرى أمامه جنة ونار هل يخطئ؟ هل يذنب؟ هل يرتكب الفواحش؟ لا، مصيبة الناس نسيان الآخرة، نسيان لقاء الله والأرض على الله. أعمالك هنا هي التي ستجازيها هناك. قام أحد الأطفال على رأس جبل فصرخ، رفع صوته بآه، فارتد الصوت له آه، لأنه بين جبلين يرتد الصوت. فقام الصبي فسب، فسمع كلمة سب لأنه صدى صوته. رجع إلى أبيه قال صعدت الجبل سببت فسمعت سبا. قال هذا صدى صوتك، هذا صدى صوتك، قم واصرخ وتكلم كلام طيب ستسمع طيب، وفي الآخرة صدى أعمالنا سترد علينا. ما فعلته هنا سيرتد عليك هناك. كل عمل، كل حركة، كل نظرة، كل غمزة، كل فعل سيرتد عليك، لكن لن يرتد فعلا من فعلك، وإنما عقاب وحساب. ما الذي يحدث؟ أضرب لكم مثلا واحدا يحدث في يوم القيامة كما روى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله. كل غيبة تكتابها هي في الحقيقة كلمة، كل غيبة تكتابها تتحول يوم القيامة إلى حية، كل كذبة تكذبها تتحول إلى عقرب. النبي يقول في النار حيات كالجمال وعقارب كالبغال. ألف غيبة معناها ألف حية، ألف كذبة معناها ألف عقرب، ألف خطيئة، ألف نظرة حرام معناها ألف ثعبان. هذه أعمالنا ستنقلب علينا حركات أعمال سلاسل نار. هذه أعمالنا. بالله عليكم كم من الغيبات والكذبات والنظرات والأقوال نرتكبها ونفعلها. واحد مثلي مثلك لا يتجاوز المترين أمام حيات كالجمال وعقارب كالبغال. آلاف العقارب، آلاف الحيات، آلاف الثعابين، هذا يلدغ، هذا يا هذا يفعل، هذا يرسل السم. وإن سم حية يهوي بها في نار جهنم يصرخ من لسعة حية 70,000 عام. ما الذي يحدث؟ نحن لا نفكر في الآخرة. أعمالنا ستتجسد، لكن تتجسد عذاب، سلاسل، أغلال. عباد الله، عندما أتكلم عن الموت فإنني أتكلم عن شيء سنذوقه، سنتذوقه. كل نفس ذائقة الموت. الله يقول ذائقة الموت، الذي يأكل طعام يبدأ فيأكل هذا الطعام، ما ذوقه؟ حلو، حامض، مر. كذلك الموت لا بد أن نذوقه حلوا أو مرا، حامضا أم مالحا، لا بد أن نذوقه. ولذلك كم كانت هذه الساعات يخاف منها الأولياء والأتقياء. كان الإمام علي بن أبي طالب يدعو بدعاء عجيب، يقول اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها من كرائمي. يا رب، عندما تريد أن تقبض روحي فلا تأخذ سمعي ولا بصري ولا عيني ولا لساني، أول كريمة خذ روحي. يا رب متعني بسمعي وبصري وعقلي، خذ. إذا أردت أن تميتني فخذ روحي. اجعل السمع معي والقلب معي والقوة معي. كم من أولياء لله حينما يموتون معهم قوتهم وسمعهم وبصرهم، ثم بعد ذلك يقولون لا إله إلا الله ويسلمون أرواحهم. هذا تثبيت، هذا تثبيت. لا يأتي التثبيت إلا للأولياء والكرام. ما الذي نفعل؟ نحن أمام عقبات، نحن أمام أهوال. الناس لا يتذكرون ما سيصلون إليه. كم ستعيش؟ كم سأعيش؟ ستبقى 70 عاما 50 عاما؟ ثم لا بد أن تتذوق الموت، فاجعل لحظة الموت أجمل اللحظات. تستطيع أنت أن تجعل لحظة الموت هي أسعد لحظاتك، أفضل لحظاتك. الأمر ليس بالصعب، مسألتان اثنتان، كيف نستعد للموت؟ بمسألتين، أن تأتي الواجبات وتترك المحرمات، كل الواجبات أديها، كل المحرمات تجنبها. إذا فعلت ذلك وجاء الموت فقل للموت أهلا ومرحبا، مرحبا بك، أهلا وسهلا. لكن إذا فعل الإنسان المعاصي وترك الواجبات فالموت مر، الموت صعب، الموت حلو لمن أطاع الله. يقول الحسين سلام الله عليه ليلة كربلاء لأصحابه: ستقتلون. فيقول أحدهم: صبي، أنا ممن يموت. فقال: تقتل. فقال الحسين للصبي: كيف الموت عندك؟ قال: عماه، تلك أشهى من العسل، أحلى من العسل. نعم، يمكن الموت أن يكون لك أفضل من العسل، أحلى من الشهد، أعظم الملذات يكون هو الموت، لكن بشرط أنك قد عملت لهذه اللحظات. وبعض الناس حينما يدخل عليه ملك الموت يقول له، وهذا الرجل طيبا عمل صالحات، يقول ملك الموت: والذي نفسي بيده، أبشر يا ولي الله، والذي بعث محمدا بالحق، لأنا أبر عليك وأشفق لك من والدك ووالدتك. يا ولي الله افتح عينك. فيفتح المحتضر عينه فيقال: انظر. فينظر فيجد أمامه رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه اللحظات أي سعادة أعظم؟ أي كرامة أجل؟ بالعكس، الآخر عندما يأتي ملك الموت معه السلاسل والكلاليب والسجين ويقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة. عباد الله، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في البطاقة مكتوب مسلم، بيانته مسلم، لكن يبعث يوم القيامة على غير دين الإسلام. هذا أمر خطير. الآية عجيبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما قرأها معاذ بن جبل بكى وجاء إلى رسول الله: يا رسول الله، أيموت أحدنا مسلما ويبعث على غير الإسلام؟ فبكى رسول الله وعد لمعاذ أصناف: هؤلاء يموتون في الظاهر، في الظاهر مسلمين، لكن يموتون على غير ملة الإسلام. من هم؟ اسمعوا، يقول النبي صلى الله عليه وآله: من حج من استطاع أن يحج، فلم يحج مات يهوديا أو نصرانيا. هو يستطيع الحج لكن ما حج، إذن هو في الحقيقة يموت يهوديا أو نصرانيا. يقول أيضا رسول الله: تارك وقاطع الصلاة يموت غير مسلم، حتى لو أمام الناس في البطاقة مكتوب مسلم لكن يموت على غير ملة الإسلام، يبعث على غير ملة الإسلام. يقول الله في قول عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت، الصلاة لا تسقط بأي حال، في السفر، في الحضر، في السجن، في الحرب، صلاة، الصلاة لا بد أن تؤديها. الإمام علي عنده سهم في رجله ما استطاعوا إخراجه، قيل للحسن: كيف نخرج السهم من أبيك؟ قال: دعوه حتى يصلي، فإذا صلى فإنه لا يلتفت إلى شيء. فلما صلى أخرج السهم، خشوعه، قلبه، فؤاده، عصبه لحمه كله مع الله. هؤلاء الذين يقطعون الصلاة يبعثون على ملة غير الإسلام ويدعون إلى نار جهنم دعا. العاق لوالديه، العاق لوالديه يبعث على غير ملة الإسلام. في مسألة العقوق بعض الناس يظن أن العقوق للوالد أو الوالدة وهو حي أو حية. أقول لا، اسمعوا رسول الله حينما قال إن الرجل ليكون بارا بوالديه فإذا مات نسيهما ولم يؤد حقهما وما قضى دينهما فيمسح من ديوان البارين ويكتب في ديوان العاقين. هو كان بارا لكن نسي أبواه. وإن الرجل ليكون عاقا فإذا مات أحسن إليهما وقضى ديونهما وأبرهما وأرسل الصدقات إليهما فيمحى من ديوان العاقين ويكتب في ديوان البارين. هذه مسألة مهمة. العقوق طاعة الوالدين تفلتت من ثقافة الناس اليوم. في بني إسرائيل رجل كان الغلام يريد التجارة والمال في صندوق، ذهب يأخذ المال حتى يتم عقد التجارة فوجد أباه قد نام على الصندوق فخاف أن يوقظ الوالد وقال لمن يريد التجارة قد فضضت تجارتكم لا أريد تجارتكم. لما؟ لأن أبي نائما على الصندوق الذي فيه المال لا أحب أن أوقظه. أن يوقظ أباه، قام الأب، استيقظ الأب، سأل الغلام ماذا فعلت في التجارة؟ قال رفضت التجارة لأن رأسك كان على الصندوق. فرفع الأب يده إلى السماء، اللهم عوض ولدي خيرا. هذا الدعاء، اللهم عوض ولدي خيرا، لأنه لم يوقظ أباه. مات الأب وخلف للابن هذا والغلام هذا بقرة. هذه البقرة هي التي تعرفونها بصورة البقرة. رفض الغلام أن يذبحها إلا بملء جلدها ذهبا وفضة. عوضه الله على ما كان قد فعل مع والده. أيها الأكارم، شارب الخمر، الزاني، هؤلاء يموتون على ملة غير الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أنتم طائعون. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الطائعين المستغفرين، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، في حياة رسول الله عبرة، وفي سلوكه عظة، وفي موته عبرة. لحظات خروج روح رسول الله صلى الله عليه وآله هي من أعظم لحظات التاريخ. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله في ذاك اليوم وقد عصب رأسه من شدة الألم وفتكت به الحمى وهو يناشد الله ويدعو الله. جلس هناك، دخل سلمان قال لرسول الله يا رسول الله هل دنا الأجل؟ دنا الأجل يا رسول الله. فقال النبي دنا الأجل إلى الرفيق الأعلى، إلى الكأس الأوفى، إلى سدرة المنتهى. فقال سلمان يا رسول الله من يغسلك؟ فقال أخي ووصيي وقاضي ديني علي بن أبي طالب. قال يا رسول الله فمن يصلي عليك؟ كيف نصلي عليك؟ فقال النبي ما يرحمكم الله إذا أنا مت غسلوني وكفنوني وضعوني على شفير القبر ساعة، فإن أول من يصلي علي الجبار جل جلاله، فإن أول من يصلي علي الجبار جل جلاله، ثم جبرائيل وميكائيل، ثم حشود من ملائكة الله لا يعلم عددهم إلا الله، ثم أهل سماء فسماء، ثم أهل أرض فأرض، ثم أهل بيتي، ثم ادخلوا علي صلوا علي جماعات وزرافات. وهنا دخلت فاطمة بنت رسول الله وهي تنظر إلى أبيها قد اشتد به المرض، فقالت: واكرباه عليك يا أبتاه، ومحمداه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، تمال اليتامى عصمة للأرامل، بخطاب أبي طالب. فقال النبي: يا بني قولي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم قال النبي: يا بلال اجمع لي الناس، اجمع الناس يا بلال. خرج النبي معصوب الرأس بين علي والعباس ووصل إلى الناس، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن القصاص في الدنيا أحب من القصاص يوم القيامة، وإن الله قد أقسم أنه لا يجوزه يوم القيامة ظلم ظالم، أي ظلم لا يجوزه، وإني أقسم عليكم أيما رجل ظلمته أو له دين علي فليأتي إلي فليقتص من محمد في الدنيا قبل أن يكون القصاص على رؤوس الملائكة والنبيين. من كان له عند محمد حق فليأتي. وإذا بسوادة من آخر المسجد يأتي لرسول الله يقول: يا رسول الله، أنت في يوم الطائف غمزتني بالقضيب الممشوق، أريد القصاص منك. فنظر النبي له: تريد القصاص؟ قال: القصاص يا رسول الله. قال النبي: اذهبوا إلى بيت فاطمة فإن القضيب الممشوق عندها فأتوا به. خرج بلال يصيح في الناس: من أراد أن ينظر للقصاص من محمد فليأتي إلى بيت رسول إلى بيت الله إلى المسجد، فليأتي إلى بيت الله. وإذا بفاطمة لما سمعت بأن الرسول سيقتص منه صاحت وبكت وتقول: من لنا يا رسول الله، من للصغير والكبير يا حبيب القلوب، يا حبيب قلوب المؤمنين. وصل القضيب الممشوق ليد رسول الله. قال النبي: أين الشيخ؟ أين الشيخ؟ حادثة لو سمعتموها عشرات الآلاف من المرات لكانت جديدة على قلبي وقلوبكم. أين الشيخ الذي يطلب القصاص؟ قال: أنا. أخذ الشيخ القضيب ووصل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله اكشف بطنك. لماذا؟ لأنك لما غمزتني بالصوت كنت كاشفا بطني، أريد أن أقتص منك وأنت كاشفا بطنك. فكشف النبي عن بطنه وإذا بالرجل يضع فمه على موضع القصاص على بطن رسول الله ويقول: اللهم إني أعوذ بك بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار. فقال النبي: يا سواد، أتعفو أم تقتص؟ قال: بل أعفو يا رسول الله. فرفع النبي يده وهو يبكي ويقول: اللهم اعف عن سواده كما عفى عن عبدك محمد رسول الله، اعف عنه. ودخل البيت سرأته أم سلمة وقد تغير وجه رسول الله، فقالت: ما لي أراك يا رسول الله بأبي وأمي متغير الوجه؟ فقال: يا أم سلمة، نعيت إلي نفسي اليوم، سلام عليك يا أم سلمة في الدنيا يوم لا تسمعين صوت رسول الله بعد هذا اليوم. بعد هذا اليوم لن تسمعي صوت رسول الله. ودخل بيته وجيء بالحسن والحسين على صدر رسول الله، والرسول يقبلهما ويشمهما. فقال علي: فظننت أنهما قد غماه، أردت أن أزيلهما من صدره. فقال النبي: دعهما، أشمهما ويشماني، أتزود منهما ويتزودان مني، دعهما. وجاء ملك الموت على رسول الله يستأذن رسول الله، فقال النبي: ما قلت يا جبريل؟ قال ملك الموت: يا رسول الله، إن الله أمرني وما أمرني لأحد قبلك أن أستأذنه. إن أردت أن يقبض الله روحك قبضته، وإن أردت أن تخلد والجنة بعدها جعلت الأمر لك. نظر النبي لجبريل: يا جبريل، ما رأيك؟ ما قلت؟ فقال جبريل: يا محمد، نزلت الآن مع 70,000 من الملائكة، وميكائيل مع 70,000 من الملائكة، وإسرافيل مع 70,000 من الملائكة، كل الملائكة ينتظرون روحك والصلاة عليك يا رسول الله. فقال النبي: يا جبريل، ما على هذا سألتك؟ بشرني. فقال جبريل: يا محمد، تزخرفت الجنان وتعطلت الحور العين، ينتظرون خروج روحك. فقال النبي: ما على هذا سألتك؟ بشرني يا جبريل. قال جبريل: أنت أول من تنشق عنه الأرض، بيدك مفتاح الجنة. فقال النبي: ما على هذا سألتك يا جبريل؟ بشرني يا جبريل. فقال جبريل: يا محمد، الجنة حرام حتى تدخلها أنت، والجنة حرام على الأمم حتى تدخلها أمتك يا محمد. فقال النبي: الآن قرت عيني، الآن ما دامت أمتي ستدخل أولا فقرت عيني. فقال النبي لملك الموت: اقبض روح محمد، امضي لما أمرك الله. جبريل عن يمينه، ميكائيل عن يساره، إسرافيل عند رأسه، خازن الجنة عند قدميه، والنبي في حجر علي بن أبي طالب. وبدأ ملك الموت يعالج روح رسول الله، ويعرق رسول الله، ويشتد النزع برسول الله. فيقول النبي: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. يا ملك الموت، أهكذا تقبض الأرواح؟ قال: يا محمد، خففت عليك، أنت أخف من خففت علي. فقال: يا ملك الموت، شدد علي وخفف على أمتي، خفف علي، شدد علي وخفف على أمتي. وعرق جبينه، ومد يده، ومد رجليه، وشاهق شاهقة، وخرجت روحه سلام الله عليه وآله. قال علي: خرجت روحه، فضممتها في صدري، وضعتها في كفي، ومسحت بها صدري. قال: فجئت أغسله، فسمعنا هاتفا يقول: رفقا برسول الله، والذي نفسي بيده. يقول علي: ما رفعت يدا من أيادي رسول الله إلا ارتفعت، وسمعنا هاتفا: رفقا برسول الله. ولما مات النبي سمع صائح في البيت: ألا تبكي النساء، يا نساء النبي لا تبكين. كانت أم أيمن التي حضنت النبي وأرضعت النبي العجوز، كانت قد بلغت من العمر عتيا، تنظر في زاوية من البيت والنبي يفي، والنبي يرسل روحه. سألوها: ما لك تبكين على رسول الله؟ أنت الذي أرضعته وربيته، وأنت التي هاجرت وبقيت معه. قالت: ما بكيت على رسول الله، لأن الرسول سيموت، لكن بكيت على انقطاع الوحي من هذا البيت. هذا البيت سينقطع الوحي منه. يوم قال جبريل: السلام عليك يا رسول الله، كنت أنت حاجتي في الدنيا، فوالله ما نزلت إلى الدنيا إلا من أجلك. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ببركة رسول الله، أن يصلي علينا بالصلاة على رسول الله. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله.